إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس كتاب الباعث الحثيث في علم مصطلح الحديث، ولا زال الكلام متعلقا بمبحث الحديث الحسن، وهو كما ذكر مبحث شائك ودقيق ولم يتحرر ضبطه وحده إلى هذه الساعة. ولقد ذكرت في الدرس الماضي كلام الإمام الذهبي الذي قال: لا تطمع مني أن تأخذ ضابطا يعرف به الحديث الحسن، فإني على يأس من ذلك، أي على يأس من ذلك. لماذا؟ ذكرنا أيضا أنه أو لأنه في برزخ بين الصحيح والضعيف، ففيه ضعف من جهة وفيه صحة من جهة أخرى، فيه ضعف من جهة لا ترقيه إلى درجة الصحيح، وفيه صحة في درجة لا تهبطه إلى درجة الضعيف، فكان على هذا حسنا. بعد أن تكلم الشارح في هذه المسألة ونقل كلام الإمام ابن الصلاح الذي نقل بدوره كلام الخطابي وبعده كلام الترمذي، ناقش شيئا من ذلك وقد تكلمنا عليه في الدرس الماضي، ثم نقل عن ابن الصلاح قوله بعد أن ذكر تلك التعريف كلها، قال: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. بعد هذه الجولة في تعريف الحديث الحسن ظهر له أن الحسن قسمان. قال أحدهما، وهذا قد سبق شرحه لكن نريد أن نصل الكلام، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال، أي ابن الصلاح نفسه: وكلام الترمذي على هذا يتنزل أو يتنزل. قد ذكرنا أن هذا النوع هو الحسن لغيره، بدليل أنه قال: قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، وهذا هو ضابط الحديث الحسن لغيره. لكن الشارع أو الإمام ابن كثير نفسه رحمه الله بعد أن نقل كلام ابن الصلاح في هذه المسألة، حيث أقب بقوله وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، ما هو كلام الترمذي؟ الترمذي قال: الحديث الحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ويروى من غير وجه ولا يكون شاذا. لكن الإمام ابن كثير قال لا يمكن تنزيله على ذلك لما ذكرناه عنه. ما هو الذي ذكره؟ نرجع الصفحة التي قبلها حيث عقب الإمام ابن كثير على نقل ابن الصلاح تعريف الترمذي للحديث، فقال والكلام لابن كثير، وهذا إذا كان قد روى عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه؟ وقد سبق أن بينا أن الترمذي قد قال ذلك في كتاب العلل، وأن إسناده عنه مشهور معروف معلوم، وليس من أحد إلا ويسهو ويغلط ويصيبه النقص والقصور طالما أنه بشر ليس بمعصوم. قال وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، أي إن فهم هذا الكلام الذي هو تعريف للحسن نتيجة استقراء وتتبع لكلام الترمذي فأيضا ليس ذلك بصحيح، والكلام لمن أيضا أقول لابن كثير، سبق أن نقضنا ذلك كله. قال فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إذن قول ابن كثير عقب الفقرة التي ذكرها لا يمكن تنزيله، أي تنزيل هذا الكلام بهذا الوجه، لماذا؟ لأنه قد قرأ في كلام الترمذي في بعض المواطن هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أقول هذا لا يمكن تنزيله عنه بمعنى أن يكون الحديث حسنا لغيره، فهذا كلام مستقيم. لكن قوله هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ذكرنا أنه يريد به ماذا؟ الحسن لذاته. لماذا؟ لأنه عندما يقول هذا حديث حسن من اصطلاحه الذي سبق أن ذكرنا أنه روى من غير وجه، فهو إذن حسن لغيره. إذا قال هذا حديث حسن غريب، غريب معناها أنه لم يروي إلا واحد، والحسن الذي لم يروي إلا واحد ماذا يكون؟ حسن لذاته. وقوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه هي في الحقيقة صفة كاشفة لقوله غريب، يعني أنها بيان زائد بقوله غريب، فيريد أن يشرح كلمة غريب بقوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي لم يروى إلا من طريق واحد. هنا تعليق للشيخ أحمد شاكر لا بد من قراءته والنظر فيه. قال الذي يبدو لي في الجواب عن هذا أن الترمذي لا يريد بقوله في بيان معنى الحسن ويروى من غير وجه، وهذا قول الترمذي في بيان معنى الحسن، أن نفس الحديث عن الصحابي يروى من طرق أخرى. هذا حديث أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه تابعيون كثيرون أو تابعون كثيرون، منهم مثلا ابن سيرين، منهم فلان فلان فلان، الإسناد إلى هذا التابعي يسمى طريقا عن أبي هريرة عن الصحابة، والإسناد إلى هذا التابعي الثاني عن أبي هريرة يسمى طريقا إلى أبي هريرة. فهذه نقطة مهمة جدا. يقول الشيخ أحمد شاكر لا يريد بهذا التعريف أن نفس الحديث عن الصحابي يروى من طرق أخرى لأنه لا يكون حينئذ غريبا. أقول يحمل كلام الشيخ أحمد شاكر على أحد معنيين. المعنى الأول هذا المعنى طرق لنفس الصحابي، هذا غريب، حتى لو كان 100 طريق عن نفس الصحابي فهو غريب، غريب عن الصحابي وقد يكون متواترا عن التابعين، لكنه غريب عن الصحابي لأن من شرط الغرابة أو لأن حد الغرابة إنما هو ما يرويه راوي في أدنى درجات السند، مثلا في طبقة من طبقات في أدنى طبقات السند، مثلا في طبقة التابعين 15 راويا، في طبقة أتباع التابعين 5، في الطبقة التي تليها 40، في طبقة الصحابي 1. هل هذا نحسب له 40 أم 15 أم 5 أم 1؟ يكون النظر في الحكم على الحديث من حيث عدد رواته أمتواتر هو أم مشهور أم عزيز أم غريب، بماذا؟ بالحد الأدنى، وهو ماذا؟ الصحابي. وأما إن قصد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن نفس الحديث عن الصحابي يروى من طرق أخرى، أي من طرق أخرى عن صحابة آخرين، لأنه لا يكون حينئذ غريبا، فنقول نعم حينئذ لا يكون غريبا إذا روي من طريق صحابة آخرين. أما إذا روي من طرق أخرى عن التابعين إلى هذا الصحابي فهو حينئذ ماذا؟ غريب، ولو وصلت الطرق إليه أي إلى الصحابي أكثر من 100 طريق، فهي كلها مدارها على صحابي واحد فهو حديث غريب. إذن قال وإنما يريد أي الترمذي ألا يكون معناه غريبا بأن يروى المعنى عن صحابي آخر أو يعتضد بعمومات أحاديث أخرى أو بنحو ذلك مما يخرج به معناه عن أن يكون شاذا غريبا. فتأمل، يريد بذلك توكيد القول عن أو في الحديث الحسن لغيره، لأنه يتكلم لا عن الطرق وإنما يتكلم عن المعنى، والحديث الحسن لذاته إنما يعرف بأنه له طريق واحد، والحديث الحسن لغيره يعرف بإحدى طريقين. الطريق الأولى أن يكون له روايات عن أكثر من صحابي، أكثر من طريق، لكن هذه الروايات فيها ضعف يسير قد يعتضد بالكثرة والتعدد، هذا حسن. أو حديث لم يروى إلا عن صحابي لكن جاءت له شواهد عن صحابة آخرين، ليس بنفس اللفظ، شواهد عن صحابة آخرين، أي حديث بنفس المعنى لا بنفس اللفظ، فهذه تسمى شواهد. إذن الذي يعتضد به الحديث الحسن لغيره له طريقان، الطريق الأول طريق المتابعات والطرق وهي هذه، أن يروى الحديث من أكثر من طريق بنفس اللفظ فهذه تتقوى من حيث الإسناد، وأما الطريقة الثانية فهي التقوى من حيث المتن، وذلك بأن يروى الحديث من عدة عن عدة صحابة ولكن بألفاظ متغايرة لكنها من حيث المعنى، وعليكم السلام، من حيث المعنى كلها تصب في معنى واحد ليس سوى. قال والكلام لابن الصلاح: القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمان ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، قال والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما، بمعنى أن هذا هو حد الحديث الحسن لذاته، أنه ماذا؟ أنه حديث الراوي الذي لم يبلغ درجة الرواة الصحيح في الحفظ والإتقان، لكنه بالمقابل لم يهبط إلى درجة الرواة الضعفاء في الضعف وسوء الحفظ وكثرة الخطأ وشدة الوهم وما شابه ذلك، فهذا يكون راويه حسنا أو حسن الحديث. وأما قوله ولا يعد ما ينفرد به منكرا، فيريد به أن بعض الرواة الذين هم بين هذين البرزخين أو الذين هم في هذا البرزخ بين هاتين المرتبتين قد يتفرد بمثل، يكون هذا المثل فيه نكارة، ولكن هذه النكارة لا تعرف بضوابط حديثية وتقعيدات اصطلاحية، وإنما هي أمر ينقبح في قلب الناقد المحدث الذي أكل بصره وأحلى ظهره وأثنى بالعلم عمره، حينئذ تصبح عنده ملكة يستطيع أن يميز بها بين هذا الراوي، بين هذا الراوي ذي الحديث الضعيف مع أنه خارج أو أعلى من أن يكون ضعيفا، ثم بين روايته نفسه في الحديث الذي يصححه أو يحسنه لنفس الراوي. ولقد ذكرنا في الدرس الماضي لعله عن الإمام الذهبي رحمه الله أنه قال ماذا قال؟ قال: فإنك تجد المحدث الواحد في الراوي الحسن، راوي الحديث الحسن الذي هو الصدوق بين الثقة وبين الضعيف، قال: فربما يحسن له المحدث الواحد حديثا، وربما في موضع آخر يضعفه. لماذا؟ لأن هذا أمر ينفتح في القلب وتنشرح له النفس ويعرف من الصبر والنظر والتتبع والاستقراء، فليس الأمر كما يتوهم بعض القاصرين، قاصري النظر وقاصري العلم وناقصي الدين، أن أي مسألة فيها مثل هذا التجاذب تسمى تناقضا في العلم أو تسمى جهلا في العلم. لا، إن قائل هذا الكلام هو المتناقض والجاهل، لأنه لم يعرف خبر أهل الحديث ولم يثبر كلامهم ولم ينظر تطبيقاتهم العملية في كتب التخريج التي ألفوها وصنفوها، ولأئمة العلم وطلاب العلم قد خلفوها. إذن التطبيقات العملية لعلماء الحديث تكشف طرائق تطبيقهم لهذه التقعيدات النظرية التي نقرأها نحن في هذه الكتب، سواء منها الباعث الحديث أم علوم الحديث أم توضيح الأفكار أم النكت على ابن الصلاح أم معرفة علوم الحديث أم غير هذا وذاك. هذا كله إذا بقي هكذا النظر إليه جامدا وكأنه رياضيات، فإنني أقول ابتداء لا يصلح العلم بهذا، وإنما هذه الأمور من خلال التجربة ومن خلال الصبر ومن خلال النظر ومن خلال التأمل تصبح ذات وزن، كل كلمة فيها لها وزن ولها مكان ولها محمل. ولكن هنا أمر لا بد من ذكره، وقد يرد على بعض الأذهان، وهو أن أقول قد يقول قائل: إذن علم الحديث هو يختلف باختلاف النفوس باختلاف أهل الحديث ودرجة صدرهم. أقول لا، ولكن فقط هي مرتبة الحديث الحسن التي هي في ذلك البرزخ المتحير بين تلك الدرجتين، درجة الصحة ودرجة الضعف. لذلك نرى بعض الأحاديث يصححها الإمام البخاري مثلا أو ابن أبي حاتم ويضعفها البخاري أو العكس. لماذا؟ لأنه لم يكن عنده في تلك المرحلة درجة الحسن الذي هو منزلة بين المنزلتين كما يقول بعض الضالين في غير هذا المقام. الحسن هو منزلة بين المنزلتين، لكن ليس منزلة المعتزلة يا إخواننا، لا، منزلة بين منزلتي الصحة والضعف. هذا هو حد الحديث الحسن، وهو عثر الضبط كما ذكرنا. لكن من فهم كلام ابن الصلاح هذا بتقسيم الحديث إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره، يحل له هذا الإشكال تمام. والآن سيأتينا تطبيق عملي في الحقيقة يبين كيف تختلف وجهات النظر عند العالم في الحديث الحسن. قال الشيخ أبو عمرو ابن كثير يقول قال الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح قال: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتساوى فمنه ما لا يزول بالمتابعة، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا. إيش يعني تابعا أو متبوعا؟ الحديث بالإسناد إما أن يكون متابعا الراوي لغيره من الرواة فيكون ذلك متابعا وهذا متابع للمتابع، فإن فالراوي إما أن يكون متابعا لغيره أو متابعا من غيره. وما معنى المتابعة؟ هي الموافقة على الرواية، الموافقة على الرواية، أن يتابع هذا الراوي ذلك الراوي على روايته، بمعنى أن يوافقه عليها ويرويها كمثل روايته، هذا معنى المتابعة. فقوله يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، طالما أن هذا الراوي ضعيف جدا أو متروك أو متهم أو كذاب، فهل يؤثر كونه متبوعا أو متابعا أو متابعا؟ لا يؤثر، لأنه في جمع الأحوال لا يلتفت إليه. فإذا توبع أو تابع فإن متابعته لغيره لا تجدي، ومتابعة غيره له أيضا لا تجدي. لماذا؟ لما ألمحنا إليه من شدة الضعف. قال كرواية الكذابين والمتروكين. نقف هنا قليلا لنشير إلى المثل الذي ذكره الشارح أو ابن الصلاح رحمه الله ونقله عنه الشارح. ابن الصلاح يشير إلى أن الضعف قسمان، ضعف شديد وضعف يسير. الضعف الشديد هو الناتج عن الترك أو التهمة أو الكذب، الضعف اليسير هو الناتج عن الخطأ أو الوهم أو الغلط أو النسيان أو الذهول وما شابه ذلك. فهذا كله ضعف يسير وليس بضعف شديد. الضعف الأول الذي هو رواية المتهمين والمتروكين والكذابين، هذا لا يتقوى، لو جئنا له بمئة طريق لا تتقوى هذه الطرق. لماذا؟ لأن أصلها شديدة الضعف. وبمثل هذا الحديث يقول من يقول من أهل العلم، وهذا الحديث لا تزيد طرقه إلا ضعفا أو إلا وهما. لماذا؟ هذه 100 طريق أو 20 طريقا أو 15 طريقا، لماذا يقولون لا تزيده إلا وهنا؟ لأنها طرق شديدة الضعف. طالما أن هذا كذاب، فما الذي يمنع هذا الكذاب أن يكذب على غيره وأن يخترع أسانيد وأن يبني أسانيد صحيحة على أسانيد ضعيفة وأن يسرق وأن يلزق وأن يركب؟ هذه اصطلاحات حديثية، اصطلاحات علماء جرح التعديل، يلزق الأحاديث، يسرق الأحاديث، يركب الأسانيد، بمعنى أنه يأتي من هنا وهناك ويخلق ليخرج له إسناد جديد يظن أنه بإيجاده هذا الإسناد يقوي تلك الرواية التي يريد أن يشدها من أجلها وعضدها. وسيأتينا إن شاء الله في مبحث الحديث الموضوع الأسباب الباعثة على وضع الحديث والكذب على النبي والعياذ بالله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ذكر ابن الصلاح مثالا على الحديث الضعيف الذي لا يتقوى بطرقه، وهو ماذا؟ حديث الأذنان من الرأس. فماذا قال؟ قال لأن الضعف يتفاوت، لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان الرأس أن يكون حسنا. كأنه أقول كأنه يشير إلى أن هذا الحديث طرقه كلها شديدة الضعف، فبالتالي لا تتقوى ولا يصلح أن يكون ورود طرق هذا الحديث مثالا على الحديث الحسن لغيره، لأنه ورد من عدة طرق ولم يصبح حسنا. ما هو السبب؟ شدة ضعف الرواية. مع أن هذا الكلام في الحقيقة غير صحيح في هذا الحديث بالذات، لأن هذا الحديث له طرق رآها أو جمعها بعض أهل العلم يجزم الواقف عليها بحسن الحديث وثبوته. ما هو إذن سبب حكم ابن الصلاح على هذا؟ سبب حكمه أن الطرق التي وقف عليها شديدة الضعف وعدة، فلم ترتقي عنده إلى درجة الحسن، بينما وقف غيره على ما لم يقف عليه هو من طرق أخرى ليست شديدة الضعف، فاجتمعت وقويت وارتفعت من الضعف الشديد إلى الضعف اليسير، وبالتالي من الضعف اليسير باجتماعها وتضامنها إلى الحسن لغيره. نقرأ ماذا يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. قال ملخص ما قال العراقي هنا، يعني في التقييد والإضاءة، قال أن حديث الأذنان من الرأس رواه ابن حبان في صحيحه من حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعا، وشهر ضعفه الجمهور، ورواه أبو داود في سننه عن أبي أمامة في سننه موقوفا على أبي أمامة، والترمذي أي ورواه الترمذي، وقال هذا حديث ليس إسناده بذاك القائل، يعني أنه ضعيف، وقد روي من حديث جماعة من الصحابة جمعهم ابن الجوزي في العلل المتناهية وضعفها كلها. قل نعم ضعفها كلها، لكن هذا الضعف الذي فيها لم يصل إلى درجة، لا أقول كلها ولكن بعضها لم يصل إلى درجة شدة الضعف فيها، بل إنني أقول كم ترك الأول للآخر، ولا أقول كما يقول المقلدون الجامدون ما ترك الأول للآخر، لا، إذ إن شيخنا حفظه الله قد وقف في معجم الطبراني الكبير على إسناد لهذا الحديث حسن بذاته، ولم ينبه على هذا الحديث لا تضعيفا ولا تصحيحا ولا تحسينا لا عدوا ولا إشارة أحد من المخرجين لكتب الأحكام، سواء منهم الحافظ الزيلعي أم الإمام ابن حجر أم ابن الجوزي أم ابن عبد الهادي أم غير هؤلاء من قبل ومن بعد، فهذا وحده مع تلك لا يجعل الحديث فقط حسنا لغيره، كيف يكون حسنا لغيره وعنده إسناد حسنا لذاته، بل قد يرفعه هذا لدرجة صحيح لغيره، لأن الحسن لذاته إذا ضم إليه حسنا إذا ضم إليه حسن لذاته آخر أو حسن لغيره يصبح ماذا صحيحا لغيره. قال أي ابن الصلاح مبينا النوع الثاني من أنواع الضعف، قال ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روى الحديث مرسلا فإن المتابعة تنفع حينئذ ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة والله أعلم. تقول الحسن كما ذكرنا الحسن لغيره إذا روى من عدة وجوه، أو الصحة أي الصحة لغيره إذا كان مجموعا من حسن لذاته مع حسن لذاته آخر أو مع حسن لغيره أيضا. هنا تعليق للشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول وبذلك يتبين خطأ كثير من وبذلك يتبين أو يتبين أي الناظر خطأ أو خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفا إلى ضعف، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم، وهذا واضح. أقول نعم هو واضح الحمد لله، وبخاصة أنه زيادة بيان ومزيد إيضاح لما سبق من كلام الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. الحقيقة تسهيلا من نظري في الكتاب وليست من مؤلف النسخة رحمه الله تعالى. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه وكذا من بعده كالدارقطني. هذا كلام قد يكون فيه إشكال. كيف هذا الإشكال؟ قوله عن الترمذي أنه هو الذي نوه بذكره، أي بذكر الحديث الحسن، ثم قال بعد ذلك ويوجد في كلام غيره من مشايخه. كيف هو الذي نوه بذكره مع أنه مذكور قبله؟ يقول أهل العلم: أي هو الذي شهر ذكره، هو موجود في كلام يعقوب بن شيبة السدوسي، في كلام المديني، في كلام البخاري، في كلام أحمد، مذكور، بل جمعهم بعض أهل العلم في مؤلف خاص، ولكن هو الذي أشهر ذكر هذا الحديث. هذا على وجه. ثم وجه آخر أن بعض أهل العلم يقول الكلام الذي ذكر قبل الترمذي كمثل ما ينقل عن أحمد أو ابن المديني أو البخاري ليس المراد به هذا الحسن الذي هو حسن لغيره أو حسن لذاته، لا، وإنما يراد به أشياء أخرى تعرف من سياقة اللفظ، تعرف من سياقة اللفظ. ماذا يقول الإمام السخاوي في كتاب الباعث، في كتاب عفوا فتح المغيث؟ يقول: ووجد للشافعي إطلاق الحسن في المتفق على صحته، ولابن المديني إطلاق الحسن في الحسن لذاته، وللبخاري في الحسن لغيره، وعند ابن أبي حاتم يقول فلان مجهول والحديث الذي رواه حسن، وقول الجزجاني فلان ضعيف الحديث مع حسنه. هذه لا يمكن أن ننزلها على كلام من؟ على كلام الترمذي وتقسيمه، وإنما هي تفهم كل لفظة منها على وجهها وعلى سياقها. فقد يكون معنى لغويا، قد يكون معنى اجتهاديا، قد يكون كذا، لكن كتقرير وتقعيد وإشهار للحسن فإن ذلك لا يعرف قبل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وهنا قوله أيضا تنبيه آخر على قوله وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، كما قد ذكر الشارح رحمه الله كلمة، أو كما ذكر الصحيحين البخاري ومسلما كأصول في معرفة الحديث الصحيح، أراد أن يشير إلينا إلى أصول أخرى ومظان يوجد فيها ماذا؟ الحديث الحسن وهو سنن الترمذي. كثير من الأحاديث تراها في سنن الترمذي يقول لك هذا حديث حسن، هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن صحيح غريب، وهكذا. قال، وهذا عنوان أبو داود من مظان الحديث الحسن، قال: ومن مظانه سنن أبي داود. روينا عنه أنه قال، قد ذكرنا في الدرس الماضي معنى قوله روينا، وأشرنا إلى أنه يجوز أن نقول روينا ويجوز أن نقول روينا. روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه أو يقاربه. ما هو الذي يشبهه أو يقاربه؟ الحسن. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ونكرره هنا للأهمية أن بعض العلماء يقولون هذا إسناد جيد، هذا إسناد صالح، هذا إسناد قوي. ما المقصود بها؟ المقصود بها أشياء تنقدح في القلب حول الحديث الحسن، يعني هذا الراوي أعلى من أن يكون مجرد راوي للحديث الحسن، ولكنه أيضا أقل من أن يصل إلى درجة صحيح ويقولون هذا إسناد قوي هو إسناد جيد أو كذا. هذا يؤكد عملية البرزخ الذي تتعب فيه الأنظار وتمل منه الأفكار في الحديث الحسن. ولكن نكرر والتكرار يفيد الشطار أن هذا المبحث من نظر إليه في قاعدة الإمام ابن الصلاح في تقسيم الحسن إلى قسمين يسهل عليه النظر في هذه القضية. نعم. قال والكلام لأبي داود: وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. هذه فقرة مليئة بالعلم وعليها ملاحظات عدة. أولا قوله ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، ذكرنا أنه يقصد بها الحسن أو ما هو أرفع منه كالقوي والجيد وما شابه ذلك. ثم قال: وما كان فيه وهن شديد بينته، كأن يكون الراوي متروك أو متهما أو كذابا أو يضع الحديث هذا يقول فيه فلان فهو كذا، فيه فلان كذا، يبين هذا. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة قوله: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. كلمة صالح هذه جعلت من بعد أبي داود يخبط في فهم كلمته. فهو صالح للاستدلال؟ لا. فهو صالح للاستشهاد والاعتبار؟ نعم. لذلك كثير من الأحاديث التي يسقط عنها أبو داود يكون فيها رواه ضعفاء، يكون فيها انقطاع، يكون فيها إرسال، ثم لا يبينها. ما هي العلة؟ العلة لشيء مثيل. الشيء الأول أن هذا الضعف ليس شديدا، فلو كان شديدا بيانه كما هو الشرط على نفسه. والشرط الثاني أو الأمر الثاني أن هذا الضعف يصلح الحديث معه للاستشهاد ولا يصلح به للاستدلال. والدليل على ذلك قوله: وبعضها أصح من بعض، أي أكثر صلاحية. فبعضها قد يكون الضعف ناشئا عن علة واحدة أو انقطاع أو سوء حفظ، بعضها قد تجتمع فيها أكثر من علة وهكذا. ولقد تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه المسألة، على كلمة الإمام أبي داود وكل ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، تكلم عليها بكلام حسن جدا في كتابه النكت على ابن الصلاح، وأتى عليه بالأمثلة الكثيرة النثيرة التي تبين وتؤكد أنه ليس المقصود بقوله فهو صالح أي صالح للاستدلال، وإنما قوله صالح أي للاستشهاد وللاستئناس وللاعتبار، أي أنه يتقوى به غيره ويتقوى هو بغيره. ثم قال: وروي عنه القول بابن الصلاح، وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. هذه أيضا نقطة مهمة. قد يقول قائل: إذن يروي في كل باب أصح ما عرفه فيه، إذن كل أحاديث صحيحة؟ نقول: لا. فقول المحدث هذا أصح ما في الباب أو أصح ما أعرفه من روايات لا يراد به أنه صحيح، ولكن يراد به التفاوت في الصحة. فقد يكون الضعيف الآن الضعيف أصح من الضعيف جدا، والضعيف جدا أصح من الموضوع، أليس كذلك؟ هنا كلمة أصح بمعنى أقل ضعفا وليس بمعنى أصح أي أنه صحيح ويتفاوت في الصحة، لا، وإنما المقصود به أنه يتفاوت في ماذا؟ في الضعف. بقي أن أذكر فائدة أن هذا الكلام لأبي داود قوله ذكرت الصحيح وما يشبهه وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، هذا ذكره في رسالة له اسمها الرسالة إلى أهل مكة في وصف السنن، وهي مطبوعة مرتين، مرة بتحقيق الكوثري الهالك، ومرة بتحقيق الأستاذ محمد لطف الصباغ حفظه الله ووفقه. قال، والكلام لابن كثير، قلت هو عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. أقول هذا يروى عنه، قوله يروى صيغة تمريض، وهذه الكلمة التي هي صيغة تمريض لا تقبل في هذا المقام لسببين اثنين. أولا قوله يروى هذا أصلا يفيد التمريض، ثم من الذي روى هذا الكلام؟ إذن هذا الذي رواه عن ابن داود لا يعلم، فبالتالي لا يرد قوله. الأمر الثاني أن قوله حسن أصرح وأوضح من قوله صالح. كلمة حسن تجعل ماذا؟ تجعل البيان والإظهار الذي بيّنه الحافظ ابن حجر في قوله صالح ليس موجودا، لأنه قال حسن، فهو إذا أحد الحسنين إما لغيره وإما لذاته، بينما قال صالح ليس صالح لغيره صالح لذاته، صالح أي للاستشهاد أو للاعتبار أو للاعتماد والاستدلال، فثبت لنا بالتتبع. وطبعا من كلام أئمتنا وعلمائنا أنه يريد بذلك أن الصالح للاستشهاد وليس الصالح للاستدلال. قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، يعني بغير كلام منه وبغير تعقيب، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود. وهذا لازم أم غير لازم؟ غير لازم. لماذا؟ لأن هذا إلزام لأبي داود ما لم يقل. كيف يقول حسن عند أبي داود وأبو داود نفسه لم يقل هذا؟ لما قال فهو صالح، وهذه كلمة صالح كلمة صادة، لا يلزم، لا يلزم من أن يكون الحديث الذي سكت عنه أبو داود حسنا. إذن هذا كلام لا يعتمد عليه ولا يتكأ إليه في هذه أو في هذا التحسين وهذا التصريح لما سكت عنه أبو داود. قال ابن كثير: قلت الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. أبو داود روى عنه سننه عدة من تلاميذه، أشهرهم أبو بكر بن داسة وهناك غيره. فهؤلاء التلاميذ بعضهم روى عن شيخه أبي داود ما لم يروي الآخر، فبالتالي إذن نحن وجدنا في نسخة أبي بكر بن داسة مثلا حديثا لم يتكلم عليه أبو داود، ثم الحديث نفسه في نسخة تلميذ آخر من تلاميذه تكلم عليه أبو داود، إذن الحديث نفسه قد يكون على مذهب ابن على مذهب ابن الصلاح حسنا في رواية ابن داسة وضعيفا في رواية غيره. وهذا كلام ليس قائما بذاته، فضلا عن أن يقيم قاعدة كلية تفهم على ضوئها وتعرف درجة صحة روايات سنن أبي داود. قال: أقول هنا فائدة أخرى، أن كثيرا من هذه الكلمات المتفاوتة بين الإمام بين سنن أبي داود أو بين تلاميذ أبي داود لسننه في روايتهم لسننه، قد بين كثيرا من هذه الكلمات المتفاوتة الإمام المزي في كتابه العجاب تحفة الأشراف لمعرفة الأفراد، وما فاته منه استدركه عليه الحافظ ابن حجر في تعليقاته اللطاف التي سماها النكت الظراف. قال: والكلام لابن كثير ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد. طبعت قطعة من هذا الكتاب بعنوان سؤالات أبي عبيد الآجري للإمام أبي داود. وأبو عبيد الآجري هذا ليس هو أبا بكر الآجري صاحب كتاب الشريعة، في العقيدة السلفية، لا هو إمام من السنة المتقدمين، لكنه آخر، ذاك أبو بكر وهذا أبو عبيد. ثم من العجيب على أنه صاحب كتاب مشتهر هذا أبو عبيد، ومن تلاميذ الإمام أبي داود السجستاني، ثم هو ممن اعتمد أئمة الجرح والتعديل على نقل مروياته عن أبي داود، إلا أن العلماء لم يذكروا له ترجمة، ولقد بحثنا نحن فلم نجد له مصدرا يترجم أخباره ويذكر عدالته أو ثقته، فالله أعلم لعل هذا يوجد. لكن العلماء يقولون بمثل هذا المقام أن شهرة كتاب ما تغني أحيانا عن صحة الإسناد إلى مؤلفه، أن الشهرة أحيانا تغني عن صحة الإسناد. أقول ومن ذلك قال الإمام ابن كثير، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. إذن من ذلك إيش؟ يعني من الأسئلة التي وجهها أبو عبيد الآجر لابنك لأبي داود، أسئلة عن أحاديث رواها في السنن لكنه لم يتكلم عليها، ثم أسئلة عن رجال ورواء أخرج لهم وأخرج أحاديثهم في السنن أيضا ولكنه لم يتكلم عليها، فإذا بأبي داود يضاعفه أو يتكلم عليه أو يجرحه، فكيف نلتزم بما قاله أن ما سكت عليه فهو حسن؟ لا، نقول فهو صالح أي للاستشهاد وليس للاستدلال. قوله فقوله هذا كلام من؟ كلام ابن كثير تعقيبا على قول ابن الصلاح الذي تعقبناه سلفا. قال فقوله أي ابن الصلاح وما سكت عليه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. يريد ابن كثير من هذا أن يشير إلى إشكال يطرح على ابن الصلاح في قوله وما سكت عنه فهو حسن، استنباطا من كلمته المذكورة في رسالته إلى أهل مكة، بمعنى أن ابن الصلاح يقول كل ما سكت عنه فهو حسن. يقول الإمام ابن كثير هل كل ما سكت عنه في سننه فقط ولا أم في أسئلة أبي عبيد الأجر له في سننه فقط، في رواية أبي بكر بن دافع فقط أم في رواية الأخرى؟ هذا مما ينبغي التنبيه عليه. أقول لو كان هذا أو ذاك فإن الأصل في هذا كله تتبع النقد الحديثي في الأسانيد لمن هو لها أهل، ثم الحكم على كل حديث سكت عنه أبو داود سواء في سننه أم في غيره أن تكلم عليه، ثم جمع الطرق وبالتالي الخروج بالحكم البين الواضح الذي تؤيده الدلائل وتثبته الحجج والبراهين. هنا كلام للإمام العراقي تعقيبا على كلام الإمام ابن كثير، قال وهو كلام عجيب، وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح إنما ظن الحسن سنن أبي داود. هنا في بعض الطبعات خطأ، إنما ظن الحسن سنن الحسن أبي داود، تحذف الحسن الثانية إنما ظن الحسن سنن أبي داود، فكيف يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في السنن وغيرها؟ وكذلك لفظ أبي داود صريح فيه، فإنه قال ذكرت في كتابي هذا الصحيح إلى آخر كلامه. وأما قول ابن كثير من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، إن أراد به أنه ضعف أحاديث ورجالا في سؤالات الأجر وسكت عليها في السنن، فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدا، فإنه يسكت في سننه على الضعف الذي ليس بشديد. ثم ذكره هو، نعم إن ذكر في السؤالات أحاديث أو رجالا بضعف شديد وسكت عليها في السنن فهو وارد عليه ويحتاج حينئذ إلى جواب، والله أعلم. أقول والكلام لمن؟ للعلامة أحمد شاكر. أقول الظاهر أن الحافظ العراقي لم يفهم كلام ابن كثير على وجهه الصحيح، رحم الله علماءنا. فإن ابن الصلاح يحكم بحسن الأحاديث التي سكت عليها أو عنها أبو داود، ولعله سكت عن أحاديث في السنن وضاعتها في شيء من أقواله الأخرى كإجاباته للأجر للجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، فلا يصح إذن أن يكون ما سكت عنه في السنن وضاعته في موضع آخر من كلامه حسنا، بل يكون عنده ضعيفا. ومع ذلك فإنه يدخل في عموم كلام ابن الصلاح، واعتراض ابن كثير صحيح واضح، وإنما لجأ ابن الصلاح إلى هذا اتباعا لقاعدته التي سار عليها من أنه لا يجوز للمتأخرين التجاسر على الحكم بصحة حديث لم يوجد في أحد الصحيحين أو لم ينص أحد من أئمة الحديث على صحته، وقد رددنا عليه فيما مضى. أقول الكلام كله في الحقيقة إعادة وإرجاع وعود وبدء على كلام ابن كثير وتعقيب والتعقيب لابن الصلاح، وهو كلام واضح لا غبار عليه ولا إشكال فيه، ولكن نشير إلى القاعدة التي أشار إليها، وهو قول ابن الإمام أحمد شاكر اتباعا لقاعدته ابن الصلاح، وإنما لجأ ابن الصلاح إلى هذا اتباعا لقاعدته التي سار عليها. أقول القاعدة التي فهم منها أنه منع التصحيح والتضعيف، منع مطلق الكلام على الرجال بعد أو لغير الحافظ، هذه قاعدة بينا فيما مضى كما بين ابن الإمام العلامة أحمد شاكر فيما مضى فسادها وعدم صحتها، بل قد نقلت فيما أذكر الساعة أن ابن الصلاح نفسه قد صحح بعض الأحاديث ثم هي في الحقيقة ضعيفة، فهذا يدل على أنه هو من أول الناقضين لقاعدته. هذا آخر ما أردت بيانه في هذا المقام، سائلا الله التوفيق والسلام، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.